بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنتحدث حول قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء. الله سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآية قوامة الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، أن الرجال هم الذين يحمون النساء ويدافعون عنهم ويتولون الإنفاق عليهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني السبب في هذه القوامة أن الله جعل القوامة بيد الرجل، أن الله تعالى فضل الرجال على النساء لأنهم استحقوا يعني هذه القوامة بمزايا فيهم، فالرجل أقوى من المرأة وأقدر على التحكم في عواطفه وفي مشاعره، والرجل هو الذي يقدر على أن يكد ويتعب، والرجل هو الذي يكون يعني خليفة أو حاكم أو مسؤول، فالرجال بيدهم القوامة. وأيضا الرجل هو الذي ينفق من ماله، وبما أنفقوا من أموالهم، أسباب القوامة أيضا قوامة الرجل أن الرجل هو مسؤول عن الإنفاق على المرأة، ولو كانت المرأة غنية ولو كان عندها أموال كثيرة فليست مسؤولة أن تنفق على نفسها، وإنما الرجل هو الذي يكلف بالإنفاق عليها، فلذلك جعل الله القوامة بيده. رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب تفضيل الله لهم وبسبب أنهم ينفقون، وبما أنفقوا من أموالهم، فمن بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، من هذه تفريضية أي ما أنفقوه في الإنفاق على النساء وما يدفعه من مهر وما يدفعه من نفقة وما يلزمه من مختلف النفقات، فلهذا فضله الله سبحانه وتعالى. وهذه القوامة ليست معناها الاستبداد أو الظلم أو التعالي أو الرجل يعني يظلم المرأة، لا، وإنما أي عمل أو أي أمر من الأمور لا بد أن يكون يعني في هناك قائم عليه يقوم بتدبير أمره. فالرجال قوامون، قوامون صيغة مبالغة من القيام، قائم وقوام، أي فصيغة المبالغة هذه تفيد يعني أصالة الرجال بهذه القوامة. الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة عندما تكون يعني بيد الرجل تستقر الأسرة وتستقر الأمور وتسير الأحوال يعني سيرا حسنا. عندما يتخلى الرجل عن قوامته ويترك الأمر للمرأة كما هو حال كثير من البيوت الآن، يؤدي هذا إلى فساد كبير، ويؤدي هذا إلى فساد في النفس وفساد في المعاملة وفساد في الأسرة. تجد المرأة تتعالى على الرجل وتجد الطلاق ينتشر ويكثر بسبب أن الرجل يتخلى عن قوامته. طبعا الآن دعوات كثيرة لإلغاء هذه القوامة، دعاة حرية المرأة ودعاة التحرر ودعاة هذه الصيحات التي نسمع عنها يدعون إلى إلغاء قوامة الرجل. وإذا ألغيت قوامة الرجل معنى هذا أن المرأة تسير على هواها. طبعا إذا سارت على هواها فلن تسير في طريق الحق ولا في طريق الخير، ولن تستطيع أن تبني أسرة ولن ترضي الله سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك هلاك الأسرة وهلاك المجتمع وضياعه. فضياع المجتمع عندما يتخلى الرجال عن القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله تعالى فضل الرجل بميزات ليست في المرأة، والرجل هو الذي ينفق على المرأة، هو الذي يدفع لها المهر، والذي يدفع لها النفقة، والذي يدفع لها السكن، الكسوة، كل الإنفاق يكون من الرجل، وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه القوامة من الأمور الهامة، وينبغي أن يعني لا نتخلى عنها لأي سبب من الأسباب. والإسلام وصى بالمرأة وأمر بالإكرام المرأة وإحسان المعاشرة، يعني إحسان العشرة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالقوامة يعني لا تتعارض مع حسن المعاشرة ولا مع حسن المعاملة. فكما قلنا ليست القوامة يعني استبداد أو ظلم أو تنفيذ الأوامر، لا، الإسلام بيعطي المرأة حقها، يعني بيعطيها من الحقوق ما لم تعطيها الحضارة الغربية حتى الآن. يعني مثلا المرأة لها حرية التملك وحرية التصرف في مالها، لها أن تبيع وأن تشتري وأن تهب وأن تعطي كما تشاء في مالها، تصرف في مالها. الرجل ليس له يعني دخل في مال المرأة، عندها مال عقار أي شيء وباعته فالبائع يكون نافذ وصحيح. ليس الرجل أن يتدخل ولا أن يفرض عليها أن تبيع هذا أو تشتري هذا أو نحو ذلك. فالمرأة لها يعني الحرية في هذه الأمور، وهذا غير موجود يمكن في الحضارة الغربية حتى الآن. كثير من الدول المرأة لا تستطيع أن تصرف في مالها إلا بإذن الزوج أو بإذن الرجل. فالإسلام أعطاها يعني الحرية في هذه الأمور، وأوصى الرجل بالمرأة وأمره بأن يصبر عليها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالوصايا كثيرة في القرآن وفي السنة، وصايا كثيرة بالمرأة، وهذا لا يتعارض مع القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات يعني النساء الصالحات شأنهن وحالهن أنهن قانتات. قانتات يعني مطيعات لله سبحانه وتعالى، قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله ومن حقوق الأزواج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة زوجها. إذا غاب زوجها تحفظه في عرضه وتحفظه في ماله، تحافظ على ماله وتحافظ على عرضه وتحافظ على أولاده وعلى بيته وترعاهم حق الرعاية. هذا شأن المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله سبحانه وتعالى. فهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن وبمعونة الله لهن وتوفيقه وتسديده. أو هن حافظات له لأن هذا الحفظ أمانة وعليهن أن يؤدين الأمانة نحو أزواجهن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قانتات حافظات للغيب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، وقيل حافظات له بما استحفظن بما استحفظنا من أداء الأمانة، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة. ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف. وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله بنصب الاسم الشريف، والمعنى بما حفظنا الله، يعني المرأة التي تحفظ الله تحفظ غيبة زوجها فتصونه في عرضه وفي ماله. هذا شأن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها زوجها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في عرضه وماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اللاتي تخافون نشوزهن، هذا خطاب موجه لمين؟ للأزواج. اللاتي تخافون أيها الأزواج من نشوزهن، يعني النساء التي تخافون من نشوزهن. والنشوز هو إيه؟ يعني أصل الشيء الناجز يعني المرتفع وعالي. فالمرأة الناجز التي تتعالى على زوجها وتتكبر على زوجها فلا تطيعه ولا تؤدي حقه ولا تستجيب لأمره، فهذه المرأة الناجز العاصية لزوجها. طبعا عصيان الزوج يعني هذه من الكبائر، لأن الزوج يعني كما قيل هو جنتها ونارها، إذا أطاعته كانت طاعتها له من أسباب الجنة، وإذا عصته كانت معصيتها من أسباب النار. فالمرأة لا ينبغي لها أن تعصي لزوجها أمرا ما لم يأمرها بمعصية. لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. فلك تدخل الغريب، لا لا قريب، يعني لو من محارمه هو لا يحب أن يدخل، فلا تأذن له إلا بإذنه. لا تتصرف في ماله إلا بإذنه، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه تظل الملائكة تلعنها حتى ترجع، تكون في سخط الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن تبيت وزوجها عليها ساقط، فإذا باتت وزوجها عليها ساقط فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، تبيت في سخط الله سبحانه وتعالى. إذا دعاها إلى فراشه ينبغي أن تستجيب ولا تمتنع، لا تمتنع عن ذلك، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق وإلى الكراهية، وهذا يوصل إلى الطلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف تكون المعاملة، كيف تكون المعاملة مع الزوجة في حالة النشوز، في حالة العصيان، في حالة العصيان وعدم طاعة الزوج. التي تخافون نشوزهن ماذا نفعل؟ فعظوهن. والموعظة نحن نذكرها بالله ونذكرها بالآخرة ونذكرها بما يجب عليها نحو زوجها، نخوفها من الله سبحانه وتعالى، وإن هذا الفعل يؤدي إلى أن ربنا يغضب عليها ويسخط عليها والملائكة تلعنها، وإنها إذا طاعت زوجها تكون مطيعة لله سبحانه وتعالى فربنا هيرضى عنها. فنعظها. والذي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني نذكرها بما يجب عليها من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم الضرب، هنتكلم ان شاء الله. نعم نعم. لا لا يأثم، بينفق ذو سعة من سعته، يعني كل إنسان بينفق حسب سعته وحسب استطاعته. والزوجة يعني الزوجة الصالحة لا تكلف زوجها ما لا يطيق، لا تطلب منه ما لا يطيق، لأن قد تطلب منه ما لا يقدر فتورده موارد الهلكة، يعني تخليه يضطر أنه هو مثلا يكسب مال من حرام أو يعمل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى حتى يحقق لها ما تريده وما ترجوه، فتكون هي من أسباب هلاكه وأسباب ضياعه، وتأثم هي أيضا بذلك، لكن عليها أن تقنع وأن تصبر، كما كان نساء السلف كانت الواحدة تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله يعني اتق الله فينا ولا تكسب إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله، نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله. لذلك الزوجة الصالحة يعني من شأنها أنها لا تكلف زوجها ما لا تطيق، ما لا يطيق وما لا يقدر عليه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث منهن ذلك، يعني كان يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة وهو لا يجد ولا يستطيع، وحصل مشاكل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه اعتزلهن شهرا، اعتزل نساء شهر، وقالوا إن الرسول طلق نساءه، وسمع أبو بكر وعمر وجمدري واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم وظلوا حتى أذن لهم. فعمر بن الخطاب يقول يعني حبيت أضحك النبي أقول له يعني أرأيت يا رسول الله لو فلانة على امرأة عمر يعني جاءت وطلبتني بما بشيء يعني مش قادر عليه وما سكتها فلو يتعن وقاها كده إلا نقول قطام رقبتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال هن كلهن حولي يطلبن يطالبن بالنفقة. فعمر قام يضرب بنته لها كيف تطلبين من الرسول ما ليس عنده، وابو بكر قام يضرب بنته لها ازاي تطلب من الرسول ما لا يستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم ونزل قول الله تعالى يا نساء النبي، يا نساء النبي ان كنتن تردن الله ورسوله، والدار يا نساء النبي ايه صوت الأحزاب نزلت الآيات تخير إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. عزين الدنيا وزينة الدنيا تعالوا أعطيكم المتعة، أعطيكم نصيبكم وأخركم أو صدقكم أو شيء من هذا، أعطيكم المتعة نفقة المتعة وأسرحكن أفارقكن أطلقكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزل الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالسيدة عائشة وقرأ عليها الآيات ولها أقول لك على أمر بس ما تستعجليش فيه، ما تقرريش في قرار إلا بعد أن تستأذني أبويك. وقرأ عليها الآية فقالت يا رسول الله أفيك أستأذن أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وقرأ عليهم الآيات فكل واحدة من نساء النبي قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وقالنا نصبر ونرضى ورضي بالحياة اللي كانوا عايشين، كانت حياة يعني فيها شدة. طبعا المرأة تبص لغيرها وتبص إلى النساء الأخريات في الأكل في الشرب في الزينة، لكن الرسول كان لا يجد، فأمروا إما اللي عايزة الدنيا وزينتها تتطلق وتروح مطرح مطروح، واللي عايزة يعني تصبر لكي تريد الآخرة. فكلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يعني سيدة عائشة تقول كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام نار للطعام ما يطبخوش بالشهرين. قيل فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت إنما هما الأسودان التمر والماء. فيعني المرأة الصالحة ينبغي أن تكون قانعة وراضية وصابرة ولا تكلف زوجها ما لا يطيق. فالصالحات قانتات حافظات للغيب يعني مطيعات لله ولرسوله ولأزواجهن، وتحفظ زوجها في غيبته فلا تضيع ماله وتبدده ولا تكون في عرضه ولا تهمل في بيتها ولا في أولادها، وإنما تحفظ غياب زوجها. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن لن تخافين من أنها تكون عاصية وخارجة ولا تطيع وتتكبر وتتعالى عليكم فعظوهن. بأول مرحلة قبل أن نضربها أو نشتمها أو نطلقها أو كذا، لا نوعظها نعظها نذكرها بالله ونذكرها بما يجب عليها، فما نفعش فيها الوعظ. مش كل المرأة في ممكن مثلا نصهم ينفع فيهم الوعظ ونص ما ينفعش فيها الوعظ. فالحل الثاني واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في المضاجع، والهجر يكون في المضجع فقط، ما تجروهن بقى في ايه في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في الحياة، بحيث الأسرار اللي في داخل الأوضة بتاعتك تطلعش بره، حتى أولادك والمحيطين بيك ما يعرفوش، مش لازم يعرفوا الأسرار اللي بينك وبينك، لكن تهجرها في المضجع بأن تعطيها ظهرك. قد ينفع هذا العلاج مع بعض النساء، لكن في نساء يعني عندهن عناد لا يهمهن إذا زوجها هجرها وتركها لا يهمها ذلك، فمثل هؤلاء يصلحهم الضرب، نضربها، لكن الضرب مش الضرب ان احنا نكسر عظمها او نسيل دمها، لا، الضرب يكون ضرب غير مبرح بحيث لا تكسر عظما ولا تسيل دما، يعني ضرب كده من باب ايه التأنيب والتوبيخ لها بس كده، يعني حاجة خفيفة كده هو عشان تحس ان هي يعني غلطانة او ان هي لا ينبغي لها ان تتكبر او تتعالى او تعصي او نحو ذلك، لكن الضرب الشديد لا يجوز، لا يجوز الضرب الشديد، لا يجوز ان تضربها على وجهها ولا تضرب اي احد على وجهه، لا زوجة ولا عيل ولا خادم ولا اي احد لا تضربه على وجهه. طبعا حسن الخلق يعني يقتضي ان الزوج والزوجة يكون يعني ما يلجأوش للضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة ولا عبد ولا خادم ولا احد الا ان يقاتل في سبيل الله، عمره ضرب حد. سيدنا انس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي اف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وانما كان يقول قدر الله وما شاء فعل. اي عنده 10 سنين طبعا اكيد بيحصل منه حاجات وتصرفات يعني اتغيظ او لا تليق، والانسان مثلا لمدة 10 سنين في مواقف يكون فيها غضبان ومواقف يكون فيها متضايق من شيء، في مشكلة، في تعب، في حاجة، ومع هذا 10 سنين يعني لم يقل له كلمة اف. طبعا هذا من مكارم الاخلاق. لكن المرأة عموما التي يخشى من انها لا تطيع وعاصية وناجز، فهذه نعظها اولا. ممكن واحد مثلا امرته اعملي كذا مش عارف، انت بتفعش كلام، طب انت طالق بالثلاثة، طب ليه طالق بالثلاثة وطلق بالثلاثة ليه؟ طب كفاية مرة واحدة، يعني مجرد مثلا لا، ربنا سبحانه قال ايه عظوهن، قال ما طلق بالثلاثة ولا بالتسعين توعظها، ما نفعش الموعظة اهجرها، مش نافع الهجر او انت مش قادر تهجرها او هي ما لا يهمها الهجر، تضربها. المرحلة الثالثة، في مراحل بعد ذلك او علاجات اخرى بعد ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. ليه يا حم الله؟ ليه نعم تحد الوالدة وتزوج؟ والله حق الوالدة مقدم على حق الزوجة، حق الوالدة مقدم على الوالدة الأول. نعم، إذا كان أخوك حد الوالدة يكفي، يكفي. نعم نعم، اي واحد فيه خلاص يبقى سقط يعني ادى ما عليه. نعم نعم، الحمد لله. ينفق على الزوجة، انت المسؤول عن النفقة، ولو كان ولدك حالتهم كويسة انت مسؤول ان تنفق على زوجتك، لو مع نفس استطاعة اولادك ينفقوا عليك وعليها شرعا، يعني الابن ينفق على ابوه اذا كان لا يجد ما ينفق على ابوه او على زوجة ابوه. نعم، يعني اذا يعني ممكن لو هو مثلا الاب محتاج الى النفقة والابن مثلا جاحد او عاق او نحو ذلك، ممكن القاضي بيحكم هذا بيلزمه بأن ينفق على أبوه، يلزمه بالنفقة. الأولى أن الزوج مليون. نعم؟ الأولى أن الزوج مليون. طبعا الزوج هو المطالب، يعني هم يد أبوهم وأبوه ينفق على زوجته. الأولاد يعطوا أبوهم وهو ينفق على زوجتهم، كانت مش أمهم، يعطى أبوهم وهو ينفق عليه على نفسه عليهم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني اهجرها في المضجع، مش سيب لها البيت أو سيب لها الأوضة وكل واحد نام في أوضة، لا تنام في الأوضة برضه بس تهجرها، تهجرها. واضربوهن، واضربوهن الضرب كما قلنا ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح. لو مثلا ضربها هجرها وضربها وعمل كل هذه الأمور ولم يعني إذا جاب نتيجة فهذا خير، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعصها وانصلح حالها وبدت كويسة خير، هجرتها والهجر جاب نتيجة وبدأت تتغير وتتحسن ويتغير أسلوبها كويس، ضربتها مثلا والضرب أثر فيها واستقامت فهذا خير. فإن أطعنكم وتركت النشوز والمعصيان والتكبر اللي هي فيه فلا تبغوا عليهن سبيلا، مش بقى تفضل بقى كل يوم تضربها، يا اخي ما هي انا عادت وخلاص عادت تسمع كلامك، لا تفضل تزل فيها وتفضل تشتم فيها وتفضل تهينها وتفضل لا او تفضل تشكيها قدام اقاربها وجيرانها وكذا وتسيء اليها، لا. فان يعني اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اي لا تتعرضوا لهن بشيء يكره، لا بقول ولا بعمل، لا تكلفها شيء يعني لا تقدر عليه او لا تطيق، انما تعاملها بالمعروف، بدل ما طاعتك ورجعت عن النجوس والتكبر فعليك ان تحسن اليها. ان الله كان عليا كبيرا، يبقى انت ما تفتكرش انك انت عشان انت بلك القوامة او تقدر تضربها ولا تطلقها ولا تعمل انك انت يعني علي او انك انت كبير وهي يعني مهانة وزليلة، لا ما هيش يعني لا يعني لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد، مش يضربها زي ما يضرب العبد كده، لعله ان ياتي بعد ذلك فيضاجعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله. نعم نعم طيب ان شاء الله ما بسعر. نعم الذهب يوزع توزيع الميراث، الذهب هذا مال، كل ما تركه الميت من مال يقسم تقسيم الميراث. لا لا مفيش حاجه اقول، الذهب ده هو المال فيوزع توزيع الميراث، اما مثلا يباع يباع والثمن بتاعه يوزع على الجميع جميع الورثه. لو الورثه رضوا كلهم وافقهم يخرج في سبيل الله لا حرج، لو واحد ما وافقش بياخد نصيبه والباقي يخرج. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يبقى ربنا هو العلي الكبير، فأنت برضو كن متواضع لله ولا تعمل على مثلا إهانة زوجتك إذا رجعت عن ما هي عليه من عصيان أو من تكبر أو نحو ذلك، خلاص تعاشرها بالمعروف وتعاملها بالمعروف، لأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليا كبيرا. يقول المصنف رحمه الله: وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله، يعني هذه آيات سابقة أتركها. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن خفتم شقاق بينهما، الشقاق اللي هو ايه؟ يعني الخلاف، كل واحد يبقى في شق في ناحية. فإذا خفتم من الشقاق بين الزوجين، يعني واحد مثلا وعظ زوجته وهجرها وضربها وكل الوسائل دي مش نافعة معاها، برضو ما نلجأش للطلاق إلا بعد ما نستنفذ كل الأساليب. فمن ذلك إيه؟ إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نبعث حكمين للزوجين، حكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوجة. طبعا اثنين الحكمين يكون طبعا عندهم يعني فهم وعندهم علم وعندهم يعني اسلوب بحيث يستطيعوا ان هم يأثرهم في الزوج وفي الزوجة. مش تبعت واحد مثلا يكون متعصب ولا متشدد ولا يكون احمق ولا يكون جاهل، لا، فابعثوا حكمين يعني يحكم الحكمين يحكم بينهما، ويكون الحكم هذا ممن يصلح لهذا الامر، عنده دين وعنده عقل بحيث يستطيع ان يصلح بين الزوجين. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اذا الزوجين كان نيتهم الاصلاح وغرضهم الاصلاح فالله سبحانه وتعالى سيوفق بينهما. قل فابعثوا، يعني فابعثوا الى الزوجين حكما، حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وانصافا. وانما نص الله سبحانه على ان الحكمين يكونان من اهل الزوجين لانهما اقعد بمعرفه احوالهما. واذا لم يوجد من اهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم. افرض ما فيش قريب للزوجه عنده يعني فهم وعقل وعلم وكده، فممكن ينتدب اي واحد بحيث برضه يتدخل للاصلاح. هذا اذا يعني اذا اشتكل الامر ولم ينفع وسائل الاصلاح الاخرى من الضرب او من الوعظ او غيره، فيؤخذ لصاحب الحق من حقه. الحكمين عليهما ان يسعيا في اصلاح ذات البين يعني بس بكل الجهد، فان قدر على ذلك على الاصلاح اصلحهم. اذا اعياهما الاصلاح وكل واحد متشبث برايه فالحكمين يرى شافوا ان هو التفريق والطلاق اريح للطرفين فبيطلقهم. فاذا راى التفرق بينهما جاز لهما ذلك من دون امر الحاكم في البلد وتوكيد بالفرقه ولا شيء. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ابن كثير حكى عن كثير، عن كثير من اهل العلم او عن جمهور اهل العلم، قال ابعثوا حكمان لا وكيلان ولا شاهدان. وقال الكوفيون التفريق للإمام، يعني الحكمين بيرفعوا الأمر للإمام والإمام هو الذي يفرق أو يحكم بينهما، لكن الحكمين إن أراد الإصلاح يوفق الله بينهما باقتصاره على ذكر الإصلاح. يعني الحكمين لو كان نيتهم الإصلاح الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعينهم على ذلك، تقع الموافقة بين الزوجين وتعود الألفة والعشرة إلى ما كانت عليه من صلاح. يوفق الله بينهما لإذا أراد الإصلاح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكذلك أي إنسان يبغي الإصلاح الله سبحانه وتعالى بيوفقه للصواب ويرشده إلى أحسن الأمور. لكن إذا رأي التفرق أحيانا يكون الفرقة ضرورية، فإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إذا الحكمين شافوا إن ما فيش أي وسيلة للإصلاح فحينئذ بيروا يفرق بينهم، وهذه الفرقة حينئذ تكون فيها الخير. ثم يقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، طبعا عبادة الله هذه هي الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ماذا تعني العبادة؟ أو إيه على ما تطلق العبادة؟ العبادة يعني كما يقولون غاية الحب مع غاية الخوف. الإنسان يحب الله غاية الحب ويخافه، هذا لا يكون إلا لله. يعني الإنسان ممكن يحب شيء لكن ما يخافش منه. يعني مثلا واحد بيحب ابنه، بيحب زوجته غاية الحب لكن ما فيش خوف. ممكن واحد مثلا يخاف من التعبان، يخاف من ديب، يخاف من كذا، لكن ويخاف منه لكن ما يحبهوش. أما الذي يحب ويخشى هو الله سبحانه وتعالى وحده، غاية الحب مع غاية الخوف. وبعض العلماء يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. يعني مثلا الصلاة عبادة، والصيام والزكاة والحج عبادات، لكن مثلا طاعة الوالدين عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، قول الصدق عبادة، ترك الكذب عبادة. فأي قول أو أي فعل يحبه الله عبادة، حتى الأمور القلبية. يعني أن يكون قلبك مثلا مملوء بحب الخير للناس، أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، أن تكره لأخيك المسلم ما تكرهه لنفسك، أن يكون قلبك خالي من الحسد ومن الغش ومن الضغينة ومن هذه الأمور وهذه الأمراض التي تصيب القلوب، هذه عبادة. يعني الأمور القلبية أيضا عبادة، فهي اسم جامع يعني يتبع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة زي الصلاة والصوم والذكر والعبادة، والباطنة زي الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله. الأعمال القلبية هذه أيضا من العبادات، يعني ترك الكبر والتواضع يا عباد، عباد حد شايفه ولا حد يعرف ما في قلبك، لكن هذه الأمور القلبية أيضا عبادات. الله تعالى يأمرنا بأن نعبده، واعبدوا الله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق، هو اللي رزق، هو اللي بإيده الأمر، هو اللي إليه المرجع والمصير. فلذلك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى يكون ظالما. ليه ظالم؟ لأنه يعطي الشيء لمن لا يستحقه. من ظلم إنك تعطي الشيء لمن لا يستحقه. فما فيش واحد من المعبودات إن كان بشر ولا حجر ولا صنم ولا أي شيء يستحق العبادة. لذلك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ظلم إنسان يعني ربنا اللي خلقك وأنعم عليك وتسيب عبادته وتعبر غيره، هذا ظلم. فالشرك ظلم عظيم. فالله تعالى يأمرنا بأن نعبده وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر بالعبادة ونهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا عن هذه النكرة تفيد إيه؟ العموم، يعني أي شيء ولو كان صغير ولو كان قليل ولو كان حقير تستهنت بأي لون من ألوان الشرك، كأن تحدث بغير الله أو تعظم غير الله أو نحو ذلك. يعني بيذكر أن رجلا مر على قوم يعبدون غير الله، يعبدون صنم، فقالوا لهم لا أحد يمر من هنا إلا إذا قرب شيء لهذا الصنم. قال لم أكن لأقرب شيئا لغير الله. قال لازم تقرب شيء. قال ما فيش معايا شيء ومش أقرب شيء. فقتلوه فكان شهيدا. ثم مر رجل آخر فقالوا له قرب شيئا، قال ما معي شيء أقربه. قالوا قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة، أي شيء ولو شيء بسيط قربه لهذا الصنم. ممن يعتقد أن هذا الصنم يعني مستحق أن يتقرب إليه، فأمسك بذبابة وقرب هذا الصنم، فكان هذا شرك واستحق النار، استحق العذاب لأنه قرب لغير الله سبحانه. لذلك الله ينهانا عن أن نشرك به شيئا، يعني أي شيء مهما كان قليلا. ما تقولش مثلا كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنزل بالأولياء، كل الناس بتعرف بغير الله، كل الناس بتطوف حوالين قبور الصالحين، كل الناس بتدعو غير الله، كل لا تقل كل الناس بتفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه وقليل ما هم، وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة مش دائما على الصواب ولا القلة دائما على الخطأ. أكثر الناس انتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور، شكر طاعة لله، لكن قليل من يشكر الله. فالقلة مش شرط يعني انها تكون على باطل، ولا الكسرة تكون على الحق. قل انا مع الناس، لا، لا تكن مع الناس في الباطل، ولكن كن معهم في الحق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وبالوالدين احسانا يعني احسنوا الى الوالدين احسانا. وطبعا الاحسان الى الوالدين جاء بعد عبادة الله، الامر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وهذا يدل على عظيم فضل الاحسان الى الوالدين وعظيم فضل بر الوالدين، من اعظم القربات ومن اعظم الطاعات. ولذلك عندما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال له الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله جئت لكي أجاهد معه، قال هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم كلاهما. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. خلاه يرجع لكي يحسن إلى والديه، يحسن إلى والديه عند الكبر. واحد جاي يقول له يعني يا رسول جيت عشان أجاهد معاك وتركت أمي وهي تبكي. فقال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، كنت سبب في بكائها، وإنما عليك أن تحسن إليها بكل صور الإحسان. يعني تحسن إليها بأنك تخدمها وتطيعها وتأكلها وتشربها وتسخقها وكل ما تحتاج إليه تعمله، لأن هذا هو البر وهذا هو الإحسان. لكنك أنت تترك الأم ويقول مثلا أعمل إيه وظروفي وظروف شغل، لا، ده الله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن إيه عندك الكبراء أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبلغن عندك، عندك مش أنت في بلد وهي في بلد وحديها وعندها 80 سنة ومش لها حد يخدمها ولا حد يرعاها ولا حد يسأل فيها، لا ينفع كن عندك معاك، تأكل تشرب معاك وتنام معاك بحيث تستطيع أن يعني تخدمها وتقوم على رعايتها وعلى الإنفاق عليها. يقول ما هي بتاخد معاش كبير ومش محتاجه ومعاها، لا، مش محتاجه فلوسك، محتاجه الى الرعايه، محتاجه الى من يدخل عليها والى من يدخل عليها السرور والى من يؤنسها، فتراعي ذلك. هذا كله من البر ومن الاحسان الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به. يعني المسلم مطالب بالاحسان الى الوالدين وخاصه عند الكبر. ومن ادرك ابويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له فقد خاب وخسر. خاب وخسر الذي يدرك والديه أو أحد الوالدين وهو كبير ولا يحسن إليه فيكون هذا الإحسان سبب في دخول الجنة، يبقى خاب وخسر. الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أي شيء فيه إحسان للوالدين فعليك أن تفعله، أي شيء فيه إساءة لهما فيه إغضاب لهما فعليك أن تجتنبه ولو كان كلمة أف، أي تصرف يسيء إلى الوالدين عليك أن تجتنبه. طبعا الإنسان مهما فعل مع الوالدين فلن يستطيع أن يؤدي حقهما، لذلك قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، اشكر الله واشكر الوالدين لأنهما سبب وجودك في هذه الحياة ولأنهما قد بذل الجهد وتعب في تربيتك، فعليك أن تكون محسنا إليهما وأن تحذر من العقوق فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني أحسن إلى القريب، القريب عليك أن تحسن إليه، أن تسأل عنه إذا كان بعيد أو غايب، تساعده إن كان محتاج، تزوره، تصله، فصلة الرحم كما نعلم تبارك في الرزق وتطيل في العمر، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يصل رحمه ويصل أقربه ويسأل عنهم ويبرهم، ولو كانوا هم سوء، ولو كانوا بيؤذوك ولا بيقطعوك، صل من قطعك، صل من قطعك، مش صل من وصلك، ما هو اللي بيصلك هتصله، لكن من قطعك انت صله، اسأل عنه وروح له واتصل عليه وروح زوره في أي مناسبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليه، اللي بيسيء إليك لا تكن مسيء مثله، ولكن أنت أحسن، أحسن إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما تقول، يعني كن صادق في كلامك، فكأنما تسفهم المن، كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لم يقل له قاطعهم أو اهجرهم أو اتركهم، وإنما قال الله سيكون معك سيعينه ما دمت مستمر على ذلك، مستمر على الإحسان رغم الإساءة. وإنما صلى يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بيزورك بتزوره، ما زرقتي خلاص ما زرشتي، واحد من أقاربك جاب لك هدية بتروح تردها له في أي مناسبة، ما جاب لكش يبقى خلاص ما فيش بينك وبينه صلة. لا، ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي هو إيه واحدة بواحدة يرد الزيارة أو يرد الهدية أو شيء من هذا، ولكن الواصل الذي يصل رحمه وإن هي أدبرت، لو هم ابتعدوا كده وعنك أنت قرب، تقرب إليهم، هذا هو الواصل الذي يصل رحمه وإن هي أدبرت. فصلة الرحم من الإيمان، لأن الله تعالى خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه الله الرحمن وسماها الرحم، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، يقطعوا أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآن يعني الناس يقول لك أنا مشغول وكل واحد مشغول ومشاغل والدنيا والحياة والغلاء، لا، لا ينبغي أن يسفلك شيء من هذا عن أن تصل رحمك، ولو أن تتصل عليه بالتليفون، ولو أن تسأل عنه حصل له أي شيء تروح تزوره وتسأل عنه، كن في صلة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني أيضا أحسن إلى أقاربك، ما يقولش الأقارب عقارب، لا مش عقارب، لا، الأقارب أقارب لهم حقوق، حتى لو كانوا يعني فيهم ما فيهم برضو لهم حقوق، وعليك أن تصبر على ما قد يقع منهم من أذى. وبذي القربى واليتامى، اليتامى طبعا اليتيم هو مين؟ من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير ده اسمه يتيم. فاليتيم قد يكون عنده مال، قد يكون أبوه ترك له أموال كثيرة، فالوصي على هذا المال عليه أن يحافظ على مال اليتيم، لا يأكل مال اليتيم ولا يبيعه وكان يأخذ من وراه ربح، ولا يصرف في ماله تصرف يؤدي إلى إنقاذه أو تضييعه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد يكون اليتيم هذا يعني ليس له من يكفله، فإذا كفلته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. الذي يكفل اليتيم ينفق عليه ويأكله ويشربه ويعلمه ويكسيه ويرعاه، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذه منزلة عظيمة، يعني منزلة عظيمة لا ينبغي أن احنا نضيعها. ولو أن تكفل مثلا بمبلغ كل شهر تكفل اليتيم، إذا كان هذا اليتيم يعني لا يجد من يكفله ولا يجد من يرعى، مين لا يرعى اليتيم؟ يعني إذا لم يجد من يكفله هيكون سبب في خراب المجتمع وفساده. ما هو اليتيم ده ما كانش يجد من يرعاه، هيجد بقى أهل السوق اللصوص والسجار المخدرات، وهؤلاء هياخدوه ويعلموه ودربوه، هيكون سبب من أسباب الفساد، هيجي يسرق بيتك بعد كده، وهيجي ينشر الرعب والخراب في المجتمع. فعندما نحسن إلى اليتيم فهذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى أي أحسنوا إلى الأقارب، واليتامى، اليتامى الذي فقد ومات أبوه وهو صغير، إذا كبر وبلغ رشد خلاص، لكن مدام صغير فهو يتيم حتى يكبر. واليتامى والمساكين، المساكين يعني الذي لا يجد ما يكفيه، وما أكثر المساكين في هذا الزمن. مثل هذا المسكين يا أخوانا يكون بيت على الرصيف، ولا يكون بيت في الشارع، أو يكون بيت من غير عاشر، لا مش شرط. يعني ممكن المسكين دول يكون يعني رجل موظف وبياخد مرتب كل شهر، لكن عنده عدد من أولاده مرتبه لا يكفيه. ممكن يكون عنده بيت، بنقولوش مثلا انت عندك بيت يسواله 200,000 جنيه ولا 100,000 جنيه، تبقى مسكين ازاي؟ نسيبه يعني يبيع بيته يقعد في الشارع عشان نتصدق عليه بشيء؟ لا، يعني المسكين هو الذي لا يجد حد الكفايه. يعني ربنا بيقول عن في سوره الكهف: واما السفينه فكانت لمين؟ لمساكين يعملون في البحر. سفينه طبعا سفينة تبت منها كم كلف كام، ومع هذا ربنا وصف أصحابها بأنهم مساكين. ليه؟ لأنهم مثلا مجموعة وكل واحد عنده عيلة بيصرف عليها وكده، ودخلهم من هذه السفينة لا يكفيهم، فهم مساكين. واحد يكون بيشتغل في شغله ويعني مرتبه لا يكفيه، يكاد يكون لابس بقى ثياب مقطعة ولا ماشي حافي ولا بتاع، لا يعني ممكن مثلا في مكان بيعمل ولابس ثياب كويسة أو شكله كده، يعني لا يظن الناس أنه هو مسكين فلا يلتفت إليه أحد. لا، وإنما هذا الذي ينبغي أن احنا نبحث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي يطوف بالناس، يعني يمر على الناس كده دون يا جماعة الله، ليس هذا المسكين الذي يطوف بالناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لا مش هو المسكين. مال مين المسكين؟ الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد المال الذي يكفيه ولا يفطن له. يعني محدش ينتبه وخلي باله من هذا الرجل اللي هو لابس كويس او منظره كويس، لا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هو عنده حياء وعنده عزة نفس تمنعه من ان يشكي احد، يشكي حاله لحد من الناس، يشكو الله الى خلقه. واقرأوا قول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا المسكين أيضا الله يأمرنا بأن نحسن إليه، ونحسن إلى الأقارب، ونحسن إلى الوالدين، ونحسن إلى اليتامى، ونحسن إلى المساكين، نعطيهم ما يسد حاجتهم وما يغنيهم عن السؤال وما يمنعهم من ذلة السؤال. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجيران يعني ربنا وصى عليهم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان عبد الله بن عمر يعني ذبح ذبيحة فيقول أهل: أعطيت من جارنا اليهودي، يهودي أعطيتم لجارنا اليهودي، أعطيتم لجارنا اليهودي، كل شوية فيقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت أنه سيورثه. الله هنا يوصينا بالدار أيضا والدار ذي القربة. إذا كان الدار ذو قريب يبلغ عليك حق ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، ثلاث حقوق. إذا كان غريب فله عليك حق الجوار وحق الإسلام، حق الجوار وحق الإسلام. إذا كان غير مسلم فأيضا له عليك حق الجوار. فالجار مهما كان حتى لو كان غير مسلم عليك أن تحسن إليه، إن كان عايز مساعدة تساعده، إن كان مش عايز مساعدة حصل له أي مشكلة تستطيع أن تدفع عنه هذه المشكلة أو أن تساعده في قضاء حاجته أو نحو ذلك. فهذا من الأمور المطلوبة الإحسان إلى الجار. والجار ذي القربة والجار الجنب، الجار القريب طبعا يكون له حقوق أكثر، والجار أيضا الجنب يعني غير القريب. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب يعني الذي تصاحبه فترة بسيطة كده، مثلا واحد مسافر معاك في طريق، واحد درس معاك في العمل في مصلحة من مصالح، وكيل الزوجة، وكيل غير ذلك. فمثل هذا أيضا تحسن إليه بحيث يعني يسمع منك الكلمة الطيبة، ما يسمعش منك كلمة قبيحة، احتاج لأي شيء تساعده. واحد مثلا معك في طريق مثلا وانت معك أكل وتدعوه إلى الطعام أو تعطيه من الشراب اللي معك، هذا إحسان. فربنا أمرنا بالإحسان إلى الجار القريب والجار الأجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طبعا الجار مش لازم يكون جار اللي هو الحصن في الحصن يعني او الباب في الباب، لا. الجار البعض يقول لك النبي وصى على سبع جار، لا ده مش سبع جار، ده 40 جار. يعني قال بعض اهل العلم ان الجار 40 جار من كل ناحيه، يعني لو بلد كده من قريه من القرى تلاقي القريه تعتبر كلها جيران، ما 40 واحد من ناحيه و40 من ناحيه و40 من ناحيه دي، يبقى كلهم جيران. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في القران الكريم عن أهل الكتاب: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لو جاورت فيها اللي هي إيه؟ فيها اللي هي في المدينة، يعني في المدينة، يعني اعتبر المدينة كلهم جيران. وإذا كان مش المنافقين وهؤلاء إلا ينتهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم إيه؟ لا يجاورونك فيها. فاعتبر إقامتهم في المدينة، مع أن المدينة كانت متسعة الأطراف، إقامتهم فيها يعتبر جوار له. فكأن مش الجار يعني لازم الجار يكون ملاصق ليك، لا. ده لو أنت عرفت أن واحد في آخر الحارة ولا في آخر الشارع ولا في الحي اللي أنت فيه محتاج للمساعدة فعليك أن تساعده لأنه جار لك، لأنه جار ليك ولو على بعد 40 بيت يعتبر جار ليك. فعليك أن تسعى في توصيل الخير إليه، في دفع الضر عنه، في الإحسان إليه. هذا مما أمر به الله: جار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل يعني مين هو ابن السبيل بقى؟ ابن السبيل قد يكون واحد مثلا مسافر وضاعت أمواله أو حصل له ظرف، حصل له مشكلة، فهذا أيضا يساعد. طبعا الآن يعني ما أكثر النصابين واللي بيحاول اللي هو يخترع قصص ويقول لك أنا عملت كذا وروح يعمل مذكرة في القسم إن فلوسه ضاعت وحقته ضاعت، هو ده مهنته كده نصاب. طبعا يعني نعطيه برضه بس، لكن لا نعطيه مثلا إلا إذا كنا متأكدين من حاجة، لكن نعطيه مثلا مسافر مثلا رايح بلد ثاني، نعطيه ما يكفي سفره أو نفقة اللي تكفيه بحيث يوصل إلى بلده أو إلى أهله. لكن يعني ما نكونش مثلا سذج بحيث أي واحد يجي يقول لنا ده أنا كنت دائما صعيد وحصل لي حادثة وعايز أعمل كذا ويخترع اختراعات، لأن علينا كثيرا من أمثال هؤلاء. يعني بيجي كل واحد ويألف قصة ويألف حكاية والناس يساعدوه ويتبين أنه يعني الظهر هنا والعصر في المسجد الثاني والعشاء في المسجد الثاني، وهذه مهنة يمتهنها. لكن إذا كنا عارفينه نساعده، مش عارفين انه في بقدر ما يحتاج ممكن وصلوا لغاية محطة القطر مثلا ونقطعوا التذكرة تبتوك على الله روح مثلا سافر على البلد اللي جاي منها او انت رايح او كده او نعطي مثلا ثمن يعني مواصلات او شيء من هذا بحيث برضه لا نتركه لان ربنا امرنا بان نحسن اليه والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ما ملكت ايمانكم اللي هم مين ملك اليمين يعني امرنا الله بان نحسن اللي هم العبيد والاماء طبعا كان العبيد والاماء في العهد الماضي الان ما فيش عبيد ولا اماء لكن الاسلام بيامر بالاحسان حتى الى العبيد واحد بيشتغل عندك تحسن اليه تطعمه مما تاكل تلبسه لبس برضه كما تلبس يعني تديله مرتب ولا أجرة بحيث يقدر ان هو يعيش زي ما انت عايز ويلبس زي ما انت بتلبس لكن ما تعطيش مثلا تضيق عليه بحيث يكون في فقر وفي شدة وفي حرمان ويبقى مثلا بيجهز لك الاكل وانت تاكله وتتركه او شيء من هذا لا لا يليق هذا بالمسلم وانما حتى لو هو مثلا بيجهز لك الاكل تعطيه كان مش هياكل معاك مش هيقعدوا جنبك تعطيه شيء من الطعام بحيث برضه ياكل من هذا الطعام الذي اعده او نحو ذلك فالاسلام كان دايما يامر بالاحسان الى هؤلاء العبيد انهم كانوا دايما مظلومين ومضطهدين فيامر بالاحسان اليهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ما قال وهو في مرض الموت كان يقول الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه وما ملكت ايمانكم يعني حافظوا على الصلاه حافظوا على الصلاة لا تضيعوها واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم فأحسنوا إليهم وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الإنسان المتكبر الذي يختال في مشيه ويتكبر على الآخرين هذا لا يحبه الله الله يحب العبد المتواضع لأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة لله العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته الذي ينازع الله في هاتين الصفتين الله تعالى يعذبه مسلم ينبغي أن يكون متواضع ويكون هين لين سهل أما المتكبر فالله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لا يحق الأحد أن يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه الله من تواضع لله رفعه وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ليس ذلك أن يكون يلبس لبس نظيف أو يلبس حذاء نظيف ليس هذا من الكبر ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس يبقى شايف الحق كده ويتكبر أن يتبع الحق ليه ما نمشي ورا فلان لون إيه فلان بيكلمنا ولا بيدعونا فيأنف أن يستمع الحق لأنه جاء على لسان واحد يعني أقل منه في الدنيا واحد لا يحبه أو نحو ذلك فلا ينبغي أن نتكبر لأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى ولأن الله لا يحب المختال ولا يحب الفخور يفخر بآبائه يفخر بأجداده يفخر بماله يفخر بجاهه هذا لا يحب الله سبحانه وتعالى الإنسان يفخر لماذا يفخر تفخر بمالك طب مين أعطاك هذا المال تفخر بجمالك ما الذي جعلك في هذه الصورة تفخر بقوتك ما الذي أعطاك القوة الله سبحانه وتعالى هو الذي منحك وأنعم عليك فينبغي أن تكون متواضعا لله وأن تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكره وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يهدينا إلى الحق وإلى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.